أعطي بعض الأمثلة عن اعتقادات كفرية. من دان بدين غير الإسلام، أو لم يصدق بآية في القرآن، أو لم يؤمن بنبي من الأنبياء المعلوم من الدين بالضرورة نبوته مما لا يخفى عليه، أو اعتقد حل أمر حرمته معلومة من الدين بالضرورة مما لا يخفى عليه، أو اعتقد حرمة أمر حله معلوم من الدين بالضرورة مما لا يخفى عليه، أو شبه الله بالمخلوقين كأن اعتقد المكان أو الجهة في الله، كفر كفرا اعتقاديا والعياذ بالله تعالى، والله تعالى أعلم وأحكم.